محمد وآل محمد. الثالث على حب العسكريين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ويا عبرة يصنعوا حريم آل محمد. عهد بين العدا نهب تقاسمه لآمل وضعوا تلك الضعائن كالإماء متى تساب يعنف بهن وبالسياق تقايا السبايا يا آب الأذل يشق من يشق منهن الخمار ويستباح البوايا تحت السنابكي بالعراء موزع متلف عن حمر الثياب وفي غدي للخضر في فردوسه تطأ السنابك وجهه وجبينه أيها سيدا والأرض ترجف خيفة تتضعضع خطاب الحوراء مع أخيها تقل خويا يا تالي هل يحسين يا تالي هل يحسين ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعين يصبيها الوقع مني بعد ماذا تقول انا لا يا بدل هدوم السود لا يضحك بعد سني والله لا يضحك بعد يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم طيب أفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كل إنسان في هذه الحياة أيها الأحبة يحتاج إلى دليل يدله على الطريق الصحيح يحتاج إلى مرشد يرشده إلى السبيل القويم يحتاج إلى نور يبلغه الصراط المستقيم أنت حينما تذهب إلى مدينة لا تعرف شعابها وطرقها، فإنه لا بد لك أن تسأل وأن تستفسر وأن تنظر إلى العلامات التي تدلك على الطرق والشوارع، ولعلك لا تنفعك حتى هذه العلامات حتى تسأل من الناس، تسأل وتقول لهم أين الطريق الفلاني وأين الشارع الفلاني. فإذا كنا بطرق الأرض هكذا، فكيف نحن بطرق السماء؟ إذا كنا جاهلين لطرق الأرض فنحن بطرق السماء أجهل. ومن هنا أيها الأحبة، فإن الجهاز الذي وضعه الله تبارك وتعالى في الإنسان وهو جهاز الفطرة، هذا الجهاز هو مرشد وهادي وقائد الإنسان، وهو كفيل بأن يبلغه الطريق السليم، ولكن لو بقي صافيا نقيا ولم تتدخل فيه العوامل والمؤثرات الاجتماعية، ولكن كثيرا ما تتدخل هذه العوامل وتحجب نور الحق عن هذا الجهاز الذي هو الفطرة. ومن هنا فنحن بحاجة إلى المرشد والقائد، بحاجة إلى مثال يحتذى ونموذج يقتدى. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نحن بحاجة إلى المرشد والملهم والقائد الذي نقتفي خطاه ونسير على أثره. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. هل يستوي الأعمى والبصير؟ الظلمات والنور يمكن ذلك؟ لا يمكن. إنسان يسير على بصيرة من أمره وإنسان يتخبط في ظلمات العمى والجهل، شتان بين هذا وذاك. ولذلك يا أحبتي، الحديث المعروف بين المسلمين يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة. يعني علينا أن نعرف إمام زماننا من خلال التعلم، من خلال البحث، من خلال النظر في الأرض والاستقراء. علينا أن نبحث عن الإمام، عن المرشد، عن القائد، عن الهادي. العلم نور، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. وكما جعل الله تبارك وتعالى العلم طريقا لنا للوصول إلى الحق وإلى سبيل الحق وإلى إمام الحق، كذلك جعل العلم علامة لإمام الحق. العلم هو أيضا علامة، ولكن ليس هذا العلم الذي أحمله أنا وأنت، وإنما العلم الإلهي اللدني، العلم الرباني الذي أودعه الله في أوليائه وفي حججه على خلقه. هذا العلم، علمنا نكت في القلوب ونقر في الأسماع. ولذلك نحن من أهم العلامات التي نعرف بها الإمام هي قضية العلم. وهذا المدخل الذي أنا من خلاله الآن أريد أن أدخل إلى حياة سيدنا ومولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن الإمام زين العابدين إن شاء الله يأتي في ليلة شهادة الإمام زين العابدين. الإمام الباقر الذي ملأ الدنيا علما وفضلا، الذي تخرج في مدرسته آلاف الطلاب العلماء الأفلاك الذين حملوا علوم أهل البيت إلى شتى أصقاع العالم، والذين بلغوا رسالات الله وكان لهم كبير الأثر في حفظ التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية وفي الفكر الإسلامي. هؤلاء الأبطال تخرجوا في مدرسة الإمام الباقر. ولد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الواحد في الأول من شهر رجب الأغر من سنة 57 من الهجرة النبوية الشريفة، ومضى إلى ربه مسموما شهيدا في السابع من شهر ذي الحجة من سنة 114 للهجرة النبوية الشريفة، فيكون عمره 57 عاما. أمه هي فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى، امرأة جليلة نبيلة طيبة، شأنها في الفضل والكمال شأن سائر أمهات الأئمة، وهي من سيدات بني هاشم. قال عنها الإمام السجاد بأنها صديقة، وقال عنها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن امرأة مثلها. هذا الرحم الذي حمل الإمام يجب أن يكون مقدس وطاهر. يوم من الأيام الإمام الباقر يذكر سلام الله عليه أنها كانت جالسة تحت جدار، فأراد الجدار أن يقع فالتفتت إليه وقالت: لا وحق المصطفى ما أذن لك في السقوط. يقول: فتوقف الجدار في الهواء حتى انسحبت من تحته ثم سقط. هذه أم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، اسمه الشريف هو محمد، صلوا عليه وسلم. وما أجمل وأحلى وأروع هذا الاسم، وما أكثر بركة هذا الاسم، وهو اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الاسم الذي اشتقه الله من اسمه فهو المحمود، وهذا محمد الاسم الذي كان أهل البيت يحترمونه ويجلونه، وكانوا يسمون أبنائهم به. يقال ورد في رواية أنه أهل البيت كانوا يسمون المولود بمحمد، أي واحد يأتيه يسمونه محمد إلى أسبوع، تيمنا وتبركا برسول الله وباسم رسول الله. فإذا مضى الأسبوع إما أن يغيروا وإما أن يبقوا على ما هم عليه. ولذلك تسمى بهذا الاسم ثلاثة من أئمتنا الأطهار، أولهم إمامنا الباقر، وثانيهم إمامنا الجواد، وثالثهم إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اشتهر بباقر العلم، هذا أشهر لقب، وإلا عنده ألقاب متعددة، الشاكر والهادي، ولكن هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لجابر: يا جابر يوشك أن تعيش حتى تلقى ولدا من ولد الحسين اسمه اسمي يبقر العلم بقرا، يعني يفجره تفجيرا، فإذا رأيته فأقرئه مني السلام. النبي صلى الله عليه وآله يبعث سلامه إلى الإمام الباقر. وفي رواية أخرى أن جابر بن عبد الله الأنصاري جاء إليه إمامنا زين العابدين بصحبة الإمام الباقر، وكان الإمام الباقر طفل صغير، فالإمام زين العابدين قال لولده: قبل رأس عمك. جاء الإمام الباقر وقبل رأس جابر بن عبد الله، فجابر ما كان يبصر بعينيه، قال له: يا ابن رسول الله من هذا؟ فقال: ابني محمد. فأخذه جابر إلى صدره واحتضنه واعتنقه وقال له: يا محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ عليك السلام. الإمام زين العابدين التفت إليه قال: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال جابر: إني كنت مع رسول الله ذات يوم الحسين في حجره طفل صغير يلاعبه، فقال: يا جابر يولد لولدي الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم سيد العابدين، فيقوم علي بن الحسين سلام الله عليه، ويولد لعلي ابن يقال له محمد، فإذا رأيته فأقرئه عني السلام. ثم أخبره النبي أنك لن تعيش بعده إلا قليلا، وفعلا أيام وتوفي جابر رضوان الله تعالى عليه. وهذا الحديث حديث جابر يا أحبة اشتهر حتى رواه فقهاء العراق وفقهاء المدينة، وقيل لجابر بن يزيد الجعفي وهو أحد أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه: لما سمي الباقر باقرا؟ قال: لأنه بقر العلم بقرا، أي شقه شقا وأظهره إظهارا. جابر بن يزيد الجعفي هو واحد من تلامذة الإمام الباقر، كان يقول حينما يحدث عنه: يقول حدثني وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مدرسة تخرج فيها فقاحل العلماء وأعيانهم وثقاتهم من أمثال زرارة بن أعين ومن أمثال الفضيل بن يسار ومعروف بن خربوز وبريد بن معاوية العجلي ومحمد بن مسلم الطائفي وأبو بصير وغير هؤلاء الأبطال الذين حملوا في صدورهم علوم آل محمد صلوات الله عليه وسلم. جابر بن يزيد الجعفي يقول حدثني أبو جعفر ب70,000 حديث. محمد بن مسلم الطائفي يقول ما شجر في رأي شيء إلا سألت عنه أبا جعفر حتى سألته عن 30,000 حديث. وهكذا جميع هؤلاء الأصحاب. لذلك الجانب العلمي برز في حياة الإمام الباقر أكثر من غير جوانب. هذا لا يعني أن بقية الأئمة كانوا أقل علما، لا، وإنما الظرف السياسي الذي عاشه إمامنا الباقر هو الذي فسح له المجال لإظهار تلك العلوم، هو ومن بعده نجله الإمام الصادق صلى الله عليه كما سيأتي إن شاء الله، حيث أن الدولة الأموية كانت على وشك السقوط وقد أخذتها الهزات العنيفة وقامت الثورات في كل مكان. فهذا الظرف المهم استغله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إمامنا الباقر والصادق وأنشأ تلكم الجامعة العلمية العظيمة التي كان لها الأثر العظيم في حفظ تراث أهل البيت صلوات الله عليهم. وأنتم تلاحظون أن أكثر الروايات فقها وغير فقها الموجودة في كتبنا منقولة عن الإمامين الصادقين وعن هؤلاء العلماء أصحاب الإمامين، فلولا هؤلاء لضاعت آثار آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام كان له مناقشات ومداولات كثيرة مع علماء الأديان بما فيهم علماء المسلمين. عمر بن عبيد كان من علماء البصرة وكان فقيها أهل البصرة، يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له جعلت فداك، أخبرني عن قول الله عز وجل، ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى الرتق وما معنى الفتق؟ فيقول عليه الصلاة والسلام الأرض كانت رتقا فأخرج الله النبات، السماء كانت رتقا فأنزل الله المطر. فقام عمر بن عبيد، طبعا كان هو يتحدى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد ألقم حجر. واحد آخر يقال له عبد الله بن نافع بن الأزرق، هذا كان من الخوارج، كان يرى أن علي عليه السلام قتل الخوارج وهو لهم ظالم، فجاء إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام جمع أبناء المهاجرين والأنصار وطلب إليهم أن يتحدثوا بفضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بدأوا يتحدثوا، هو لا ينكر، يقول أنا أقر بذلك، ولكن الإمام علي أحدث الكفر والعياذ بالله بعد ذلك، إلى أن وصلوا إلى قوله صلوات الله عليه وآله النبي، إلى قوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده. فقال الإمام ما تقول في هذا الحديث؟ قال هو حق لا شك فيه، ولكنه أحدث الكفر بعده والعياذ بالله. فقال الإمام ثكلتك أمك، أخبرني عن الله عز وجل، أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل الخوارج أم لم يكن يعلم؟ فإن قلت لا فقد كفر. قال قد علم. قال فأكبرني أحب عليا على أن يعمل بطاعته أم على أن يعمل بمعصيته؟ قال على أن يعمل بطاعته. قال فقم مقصوما، إذا الله أحب عليا على أن يعمل بطاعته معناه قتل الخوارج طاعة لله تبارك وتعالى. فقام وهو يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. طاووس اليماني يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول له أخبرني عن أول كذبة كذبت، من صاحبها؟ فقال عليه السلام إبليس حينما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فأخبرني عن طائر طار مرة واحدة لم يطر قبلها ولا بعدها. قال طور سيناء اللي الله سبحانه وتعالى أطاره فوق بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة الجبل انقلع وصار غطاء على بني إسرائيل وظنوا أنه واقع به. فقال له أخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وهم كاذبون. شهدوا شهادة الحق وهم كاذبون. فقال عليه الصلاة والسلام المنافقون لأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. قال فأخبرني عن رسول بعثه الله تبارك وتعالى ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره الله في كتابه الكريم. قال الغراب الذي بعثه الله ليري قابيل كيف يواري سوءة هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة. قال فأخبرني عمن أنذرت قومها ليست من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره الله عز وجل في كتابه. قال نملة سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال فأخبرني عمن كذب عليه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة. قال الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف. قال فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام. فقال نهر طالوت عليه السلام إلا من اغترف غرفة بيده، قليله حلال وكثيره حرام. قال له أخيرا أخبرني عن شيء بعد ما تحدث عنها طالوت، أخبرني عن صلاة تصلى بلا وضوء وعن صيام لا يحجز عن أكل وشرب. قال أما الصلاة فهي صلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد، وأما الصيام فهو قوله تعالى قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صيام لا يحجز عن طعام ولا عن شراب. هذه الحوارات وأمثالها كانت تجري بين إمامنا وبين علماء عصره وكان هو الذي يفحمهم. والغريب من البعض أيها الإخوة أنه يوم يتعامل مع الإمام الباقر لا يراعي مقامه العلمي والديني، لأنه الإمام بعض الأحيان كان يتحدث بالحديث عن رسول الله رأسا يقول قال رسول الله، فواحد يسأله يقول يا ابن رسول الله أنت تحدث بالحديث ترسله ولا تسنده فما هو سندك؟ شوف، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا حدثت بالحديث فلم أسنده فسندي فيه أبي زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل عن الله عز وجل، عن جبرائيل عن الله عز وجل. إذا رمت أن تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فدع عنك قول الشافعي متعصبا، ولكن هذا الحق اللائح، يعني واحد يترك البيت وأهل البيت ويذهب إلى البعداء، هل رأى الشافعي النبي؟ هل رأى مالك النبي؟ هل رأى أبو حنيفة النبي؟ أم جاءوا بعد قرن؟ صحيح أم لا؟ أما هؤلاء يقول فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والنعمان أو كعب أحباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم وجدنا عن جبرائيل عن الباري. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ما أريد أن أطيل عليكم، الإمام كان ممن شهد حادثة كربلاء ولكن كان عمره صغير، كان عمره 3 سنوات ونصف فقط تقريبا، ولكن لا شك أن تلك المآسي قد علقت في ذهنه وهو إمام معصوم. المآسي التي حصلت في كربلاء الإمام شاهدها بعينه وشاهد ماذا جرى على أهله وعلى جده الحسين وعلى أعمامه وعلى أقربائه، وكان دائما يحث الشيعة على إحياء يوم عاشوراء، ولعله الرائد في هذا المجال. كان يطلب من الشيعة أمرين، الأمر الأول أنه في يوم عاشوراء يزورون الحسين سلام الله عليه، القريب يذهب إلى الحسين يزوره، والبعيد يزوره من مكانه من مكانه. وقد وردت أحاديث متعددة عن الإمام الباقر في هذا الشأن. يوم من الأيام ينظر إلى أبان بن تغلب يقول له: يا أبان، متى عهدك بقبر الحسين عليه السلام؟ فقال أبان: لا والله يا ابن رسول الله، ما لي به عهد منذ حين. فقال الإمام: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأنت من رؤساء الشيعة تترك الحسين لا تزوره؟ ثم قال: يا أبان، من زار الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه بكل خطوة سيئة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أبان، لقد قتل الحسين صلوات الله عليه، فنزل على قبره 70,000 ملك شعب غبر يبكونه وينوحون عليه إلى يوم القيامة. واحد زرار رضوان الله عليه يسأل الإمام الباقر: ما لمن زار أباك عن خوف؟ واحد خائف يروح لزيارة الحسين، ما أجره؟ فقال عليه السلام: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: هذا يومك الذي فيه فوزك. ويقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الله، لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطرت أنفسهم عليه حسرات. إلى هذه الدرجة، واحد يموت شوقا لو يعلم ما في زيارة الحسين من الفضل. ثم سرد الفضل: 1000 حجة، و1000 عمرة، وأجر 1000 شهيد، وشيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنه الحسين كما دائما أؤكد وأركز هو رحمة الله الواسعة. ومرة من المرات يقول: مروا شيعتنا أن يأتوا قبر الحسين، فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على من أقر للحسين بالإمام. هذه النقطة الأولى اللي كان يركز عليها في إحياء عاشوراء. والنقطة الثانية هي التجمع والبكاء وإقامة العزاء والمجالس بعد أن يزور المؤمن من بعيد. يقول الإمام الباقر: ثم ليبكي، ليندب الحسين ويبكي، ويأمر من معه في الدار بالبكاء عليه أيضا، وبعد ذلك يعزي بعضهم بعضا. سأله الراوي: كيف يعزي بعضهم بعضا؟ قال: يقولون: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه المهدي، الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه مو فقط كان حاضر لواقعة كربلاء، وإنما لرحلة السبي أيضا يا أحبتي. وهذه القضية التي أحرقت قلوب جميع الأئمة، يعني هو كان مع والده الإمام زين العابدين، ويرى الإمام زين العابدين كيف لا يقدم له طعام ولا شراب إلا وينزجه بدموع عينه. ويوم يأتي إليه أبو حمزة الثمالي: سيدي القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة. يقول: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، نعم القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ هي هذه القضية ألمت وأحرقت قلوب الأئمة. الإمام المهدي يبكي، يرى في النوم باكيا حزينا يبكي على مصيبة عمته زينب سلام الله عليه. وهذه الإمام عايشها، لأنه كان في رحلة السبي بأبيه وأمه من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد. هذه عمته زينب التي ما كان يرى لها خيال، وإذا بها تقف أسيرة كسيرة في مجلس ابن زياد اللعين. ابن زياد يلتفت إليها يقول: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب وحدوثتكم. تقول السيدة زينب سلام الله عليها: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال لها: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين وأهل بيته المرد. قالت لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واشتفت أصلي، فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت. قال لعمري إنها سجاعة ولقد كان أبوها سجاعا شاعرا. قالت يا ابن زياد ما لي وللسجاعة، إن لي عن السجاعة لشغلا، ولكن نفث صدري بما قلت. الإمام زين العابدين يلتفت إلى هذا المجرم يقول يا ابن زياد ويلك إلى كم تهتك عمتي زينب بين من يعرفها ومن لا يعرفها. الله أكبر. قال من المتكلم؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ يقال له علي قتله الناس. قال بل قتله الله. قال الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال عندك جرأة على رد جوابي؟ خذوا فاضربوا عنقه. هنا تعلقت به عمته زينب. قالت إن عزمت على قتله فاقتلني معه. الله أكبر. هذا موقف. وموقف آخر يا أحبة، يوم اللي جاءوا إلى الكوفة بعض العشائر انتقت صارت تخلص قريباتها. كل وحدة امرأة من الأنصار صارت تأتي عشيرتها، فلان الأسدية، فلان التميمية، العقيلة هنا مولاتنا تنظر يمينا وشمالا، هم يجي واحد يقول زينب الهاشمية كأني بها أنا منين قفاز وجيبة، أنا منين قفاز أجيبة وراوي حال الغربة، أي وراوي حال كل من له وياني جوها جوها من يد الأعادي وخلصوها. والله يا حب يا حب زينب محضروها، والله من يوم للطاغي تشوف حالي الغريبة بغير والي. انا توني ذكرت عزيزي ودلالي من قهوت ذيك الليالي. بعد السيدة زينب وضعت مع الامام زين العابدين في خربة إلى جانب المسجد الأعظم. هناك وإذا بالسيدة قالت لا تدخل علينا عربية إلا أم ولد، إلا أم ولد أو أما فإنهن سوين كما سوين. وإذا بالباب تضرب، من الطارق؟ وإذا بها تقول أنا طوعة. طوعة التي آوت مسلما ها فتح لها الباب. دخل طوعة قالت أين حميدة؟ حميدة بنت مسلم. أخذت حميدة وأخذت تروي لها ما جرى على أبيها مسلم. لسان حالها للقتل بقلوبكم توجهوا. يا أبيك يوم للكوفة كبيرة وعدوان نبيها كثيرة، مسلم يا يابا والله حيرة، والله يتيمة صرت وانا صغيرة، يتيمة صرت وانا لسان الحوار زينب. انت ما كلفتني والله كلفتني تعالي يا ابن امي عبتني يا ديار غربة يا حيرت والله يتعماك ما ينحمل يا حسين فارقك احنا الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوابي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم ادخل على اهل قبور السرور اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل اسير اللهم اغني كل فقير اشبع كل جائع ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآل وجبا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا اجعلنا من انصاري واعواني المستشهدين بين يديك والاخذين في ثأر الحسين معه صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والى امواتكم جميعا لا سيما موت المؤسسين وبنية الشفاء وقضاء الحوائج رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله.